الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: فوالله ما أغضبتها وما أغضبتني. ما نحتاج إلى مثل هذا النموذج، العالم ما يحتاج إلى هذا النموذج. المرأة إذا في العالم تجد هذا النموذج، هذا مو بديل أفضل من هذه النماذج الموجودة. وفي وصيتها صلوات الله عليها قالت: يا ابن عم ما وجدتني كاذبة ولا كذب واحد. هذا لعله تعليم لنا ولزوجاتنا. وفي مقطع آخر: ولا خالفتك منذ عاشرتني. إحنا ما نحتاج إلى هذا النموذج، عوائلنا ما يحتاجون إلى هذا النموذج. إحنا إذا طرحنا هذا النموذج لعوائلنا، إحنا لا نسعد في دنيانا. إحنا الآن عيفوا الغربيين اللي يعانون هذه المشاكل. أحد الإخوة كان في لندن، كان يقول كان هنالك جسر، قلت أمر. يقول بعدين اجيت شفت أن هذا الجسر مسوي له حاجز من الجانب. قلت ليش؟ قالوا لأن الناس كانوا يجون فوق هذا الجسر تحت شارع، سيارات تمر، يلقون بأنفسهم تحت عجلات السيارات. انتحار. مو حياتها.